ضممتني إلى شعبك، حررتني وسكنت داخلي. سبحك رب. أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. ضممتني ضممتني إلى شعبك، حررتني وسكنت داخلي. أسبحك يا خالقي، أبارك